السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله سبحانه، مدبر الملك والملكوت، المتفرد بالعزة والجبروت، الرافع للسماء بغير عماد، والمقدر فيها أرزاق العباد، والذي صرف ذوي القلوب والأسباب من الأسباب إلى مسبب الأسباب. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فإن عجز اللسان لسبحت أعضائي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الموحدون، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله. ولله در من قال: اسمع وصلي على حبيبك النبي. اللهم صل على رسول الله. أنا أحبك يا محمد، يا إمام الأنبياء. أنا أحبك يا محمد، يا سراجا من ضياء. أنا أحبك يا محمد حب فكر واقتناع. أنا أحبك يا محمد ليس عن إرث السماع. في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء. في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء. شاهدا أن محمد نور مصباح الحياة، فعليك الله صلى والملائكة الكرام. فعليك الله صلى والملائكة الكرام. فسلام واحترام لك يا خير الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد، صلى الله على حبيب قلوبنا الذي لا يستطيع شيء أن يسيء إليه، فلا نقول أبدا الفيلم المسيء لرسول الله، بل نقول الفيلم السيء أو الذي يسيء لأصحابه ولمن قصر من المسلمين في حق حبيب قلوبنا محمد. أما النبي، قال الله الكبير العلي: إنا كفيناك المستهزئين. وقال الله: والله يعصمك من الناس، فصلوا على سيد الناس رسول الله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام في كل مكان، بدأنا في سلسلة المنتكسين نحذر أنفسنا والأحبة الكرام، وإنها سلسلة عظيمة يجب أن نتوقف عندها وندرس ما فيها. تحدثنا عن أخبارهم، ثم تكلمنا عن كيفية التعامل معهم، واليوم نكمل في كيفية علاجهم، علاج المنتكسين أو من انتكس. علاج الانتكاس، لابد من التعامل مع أهل الانتكاس يا عباد الله بأدب علمنا إياه الله رب العالمين، وعلمنا وفهمنا إياه الرسول الكريم. تعالوا بنا نتلو الآيات التي هي محور الحلقات، وهي الآية التي أخبرنا الله جل وعلا فيها بأكبر منتكس أخبرنا الله في هذه السورة به. طبعا هناك المنتكس الأكبر الأعظم ألا وهو إبليس، لكنني أذكر هذه الآية. فاسمع آيات الله محور الحلقات هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وأخبرنا عن أخبار المنتكسين بما أخبرنا الله رب العالمين، وبما أوحى الله الكريم إلى حبيب قلوبنا النبي العظيم حين أخبرنا عن رجل من قبيلة أبي هريرة سيكون نابه أو درسه في جهنم أعظم من جبل أحد. وبعدها تكلمنا عن واحد من العلماء، بل من أعظم وأكبر العلماء في وقته، ومات من سنوات بسيطة، حتى يكون عبرة وعظة لمن ظن في نفسه أنه ارتفع، أو عبرة وعظة لمن تعلم القرآن أو تعلم الحديث أو تعلم علوم القرآن أو تعلم الفقه والأحكام والعقيدة وغيرها من السيرة، لا من أجل الله، إنما ليباري العلماء ويماري السفهاء، ليقال أن فلان ما شاء الله عليه، إذا بدا على الشاشات وجهه يذكر الناس بالله، أو إذا جلس في مجلس يكرم، وهذا ما كان مقصده، لا وجه الله. مثل هؤلاء أذكر، ومن قبلهم أذكر نفسي، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون مهما وصلت في العلم. إياك أن تغتر. أبو بكر بشر بالجنة ولم يأمن مكر الله، ولذلك مثل هؤلاء الرجال العظام وغيرهم من النساء اللاتي فضلهن الله على العالمين، سبحان الله، كان لهم الجزاء العظيم والثواب من عند الله سبحانه وتعالى رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، كيف نتعامل أو نعالج المنتكس؟ رقم واحد، أولا التثبت والتبين. لا نصف الناس بالانتكاس إلا بضوابط الشرع الكريم وبما علمنا الرسول العظيم، فإيانا أن نطلق الاتهامات من غير أدلة موثقة. وحتى إن تبينا المسألة أولا وتثبتنا من الأمر أولا، لا بد لنا من ثانيا ألا يكون الهدف من التبين والتثبيت أو التثبت أن نتتبع العورات، أن نفضح الإنسان، ويكون المقصد هوى نفس وطعن في الشخصيات وصرف الناس عن أهل العلم وعن المشايخ، مع أننا لابد أن نضع قاعدة في البداية، وهذا أيضا مما سيكون في درجات التعامل مع المنتكس، أن كل ابن آدم خطاء وكذاب اللي يقول إن أنا لا أخطئ. يكذب من يقول هذا، يكذب من يقول أنني لا أخطئ، لكن درجات الخطأ تختلف من فلان وفلان وعلان وعلان. إذا لابد لنا من التثبت والتبين، ده كيفية علاج المنتكس، حتى لا نأتي لمريض نعالجه وهو في الأصل غير مريض، لقد اتصفنا أو وصفناه بالانتكاس وهو غير منتكس، فكيف نعطي الدواء لإنسان صحيح في الأصل؟ فلا بد من التثبت والتبين. الأمر الثاني ألا يكون الهدف من التثبت والتبين أن نفضح الناس، أن نفشي الأسرار، أن نتتبع العورات. هذه مصيبة المصائب. ولذلك حبيب قلوبنا من هو؟ اللهم صل على رسول الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حين نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس حتى أسمع العواتق في خدرهن، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في جوف بيته. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد لنا أن نفرق بين الانتكاس الحقيقي وبين مسألة الانتكاس التي يظن الناس أو الذي يظن الناس أنها انتكاس وهي في الأصل مجرد معصية. نعم قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة دون عناد أو مكابرة، أما المنتكس فله علامات وآثار، من ضمنها يا عباد الله المجاهرة بالمعصية دون خوف أو حياء كالممثلين والممثلات، ولا نخجل أن نقول ذلك على القنوات. اسألوا أهل العلم، أنا لا أقول اسألونا نحن، بل اسألوا أهل الأزهر من علمائنا وتاج رؤوسنا، قولوا لهم من يفعل هذه الأفعال التي يفعلها الممثلين التي يفعلها الممثلون والممثلات، أهي ليست بمجاهرة بالمعصية؟ نعم هي مجاهرة بالمعصية دون خوف أو خجل أو حياء. ده من مظاهر وآثار المنتكس، أن يجاهر بالمعصية دون خوف أو خجل. الأمر الثاني أن يترك المجتمع الطاهر، المجتمع المصلي، المجتمع المتوضئ، المجتمع الذي يصوم بالنهار ويقوم الليل، المجتمع الذي لا يحب الغيبة، أن يترك بالكلية المجتمع الطاهر ويتوجه إلى رفقاء السوء ويكون هم أحباؤه وهم المقربين إلى قلوبهم. إذن يا أخي الكريم دي من مظاهره وآثاره. فإن وجدت مجاهرا بالمعصية دون خجل أو حياء فهو منتكس، وإن وجدت من ترك المجتمع الطاهر إلى المجتمع الفاسد وترك المجتمع الطاهر بالكلية فهو منتكس، وإن وجدت من تغير أو تغيرت نظرته للإسلام والمسلمين وتغيرت نظرته عن الدين وأهله، بدأ المكان يحب الشيخ فلان قال لا أنا لا أحبه، يا رجل إنه سبب من الأسباب العظيمة التي جعلك تهتدي، وكنت تجلس عنده في المسجد ليل نهار تريد أن تنظر في وجهه، الآن تجرأت عليه لمجرد أن يكون هناك قضية خلافية؟ نعم لابد لنا أن نتفرغ إلى ميزاننا ونترك ميزان غيرنا. فمن الناس من يملؤون ميزان الغير ويتركون ميزانهم خال فارغ خاوي، هذه مصيبة. ولذلك أقول في بداية المسألة إذا أردنا أن نعالج المنتكس علينا أن نتثبت ونتبين، وعلينا ألا يكون المقصد منها تتبع العورات. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، متى يكون هذا النداء تقشعر منه الجلود؟ متى نسمع ونطيع لكلام الله كما نسمع ونطيع لكلام الناس مع أن الذي خلق الناس هو الله؟ فلابد لنا أن يكون استماعنا وإنصاتنا لكلام الله لا يماثله استماع ولا إنصات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لابد من التدين والتثبت لا من أجل فتح العورات. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الكلام الذي قلناه والذي أخرجه عبد الرزق في مصنفه، قال أبو بكر الصديق: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله. يعني لو قدر على واحد من هؤلاء تمنى أن يستره الله سبحانه وتعالى. وقال الحسن البصري: من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشف، من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشف. ده كلام الحسن البصري. وقال العلاء، قال كلاما جميلا: لا يعذب الله قوما يسترون الذنوب، لا يعذب الله قوما يسترون الذنوب. فالمتبرجة حين تسير في الشارع فهذه مجاهرة لا تستر ذنبها، الممثلة التي ترضى بأن يقترب منها ممثل هذه مجاهرة لا تستر ذنبها. الله جل وعلا كما جاء في كلام العلاء: إن الله سبحانه وتعالى لا يعذب الله، كلامه بالنص، لا يعذب الله قوما يستترون من الذنوب، كلام طيب. وقال عوف الأحمسي كلاما جميلا: من سمع بفاحشة فأفشاها، من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كمن بدأها. ودي مسألة لابد لنا من الوعي وأن نتدبر الأمور. عشان كده ومن أجل ذلك انظر إلى هذا الخبر الجميل الذي جسد به عمر معنى الستر رضي الله عن عمر، وصلى الله على من علم عمر. ما تصلي على رسول الله محمد، اللهم صل على رسول الله. إذ جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقالت: يا أمير المؤمنين، إني وجدت صبيا ووجدت معه قبطية بها 100 دينار، فأخذت واستأجرت له ذئرا، والذئر هي المرضعة التي ترضع غير ولدها. سبحان الله، استأجرت مرضعة لهذا الولد التي وجدته ومعه قبطية بها 100 دينار. فلما استأجرت له من ترضعه، وإن 4 نسوة هي تقول ذلك لأمير المؤمنين عمر، وإن 4 نسوة يأتينه ويقبلن، 4 بيخشوا عليه يبسوه يقبلوه، 4 نسوة يدخلن على هذه المرأة ومعها الطفل الصغير اللي وجدته في الطريق ومعه القبطية بها 100 دينار، فال4 نسوة يدخلن على الولد يقبلن. فلما كان من أمر هذه المرأة أخبرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: يا أمير المؤمنين، وجدت كذا وكذا، و4 نسوة يدخلن على الولد يقبلن، ولا أدري من أمه. فقال عمر بن الخطاب: حين يأتينك النسوة اسأليهن من أم هذا الولد. فلما جاءت النسوة اتصلت بعمر بن الخطاب وأرسلت إليه، فجاء عمر بن الخطاب يسأل النسوة وقال لإحداهن: أيتكن أم هذا الصبي؟ اسمع الكلام. فقالت: والله ما أحسنت ولا أجملت يا عمر، والله ما أحسنت وما أجملت، تعمد إلى امرأة ستر الله عليها فتريد أن تهتك سترها. الله الله الله، تعمد إلى امرأة ستر الله عليها وتريد أن تهتك سترها؟ قال: صدقتي. ثم قال للمرأة: إذا أتينك فلا تسألينهن عن شيء، وأحسني إلى صبيهن. ثم انصرف. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وهذا الكلام إسناده حسن. شوف عمر بن الخطاب، انظر كيف أخذ برأي المرأة التي ابتغت الستر، ثم عاد من خطأ للمرأة التي كانت تريد أن تعرف من أم الصبي. هؤلاء كانوا عند الخطأ يقفون ويعودون ويرجعون ويعترفون. نريد أن نخلص من هذه المسألة، أننا إذا أردنا أن نعالج المنتكس نتبين ونتثبت، ولا نتبين ونتثبت من أجل كشف العورة. ثالثا يا عباد الله، إياكم والشماتة. عدم الشماتة به. بعض الناس إذا وجدوا منتكسا يشمتون، شيخ فلان شفت عمل إيه وهو يشمت وهو يعير ولا يقصد وجه الله، مع أن هذا الشيخ مثلا أو العالم أو الداعية لم يقدر عليه الناس رغبة منه، وقد ينكر المسألة ويقسم بالله أنه لم يحدث، فلا بد لنا أن نصدقه لأنه أقسم، إلا إذا كان هناك بينة وبرهان. ولو كان هناك بينة وبرهان فلا يجب أبدا أن تتناقل الألسنة هذه الأخبار السيئة عن دعاة وعلماء وطلبة علم وعن أي مسلم على وجه الأرض. ثالثا عدم الشماتة به، عدم الشماتة به. أخي الحبيب، عليك أن تحمد الله على ما أنت عليه من الثبات على دين الله، فإن وجدت منتكسا أو إنسانا ابتعد عن الدين اتق الله، لا تفرح في هذا الذي وقع في شيء من النقصان وابتعد عن طريق الرحمن، لقول حبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الترمذي وحسنه الإمام الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. اللهم صل على سيد الأنبياء. اسمع يا حبيب قلبي، اسمع يا أمي الطيبة، اسمع يا أختي في الله، الكلام ده مهم جدا. حبيبنا النبي يقول لنا: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. حبيبنا النبي في حديث الترمذي هذا الحديث الذي حسنه الإمام الألباني يقول: لم يصبه هذا البلاء. أنت تمر على سيارة قد ارتطمت وحدث حادث، فتقول: ما شاء الله عليك يا واد يا فلان، ده أنت عمرك ما بتعمل حوادث. يا راجل يا طيب، لابد لنا أن ننظر إلى المسألة بفقه وبأدب النبي محمد. ثم انظر رحمن الله وإياك، المسألة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. العلماء قالوا أن الأمر هنا لابد أن يكون إذا أراد أن يدعو لا يأتي في وجه المبتلى ويقول هذه الكلمات، يعني مثلا يرى إنسانا قد ترك الصلاة، أو يرى إنسانا يشرب يعني يشرب السجائر وقد استتر ثم انكشف أمره ثم قال: أنا يا أخوانا تائب إلى الله، ولكن المسألة كانت بيني وبين الله فاعذروني. ما يجيش بقى كل شوية قدامه يقول له: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تعيره وتشمت فيه، يعني أيليق بنا أن نأتي إلى الإنسان المبتلى في وجهه ونقول ذلك؟ النبي محمد هو الذي قال يا شيخ. نعم، لكن هناك ضابط قال النووي رحمه الله، يقول بعض أهل العلم يعني أنه ينبغي أن يقول هنا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى. يعني مثلا واحد عربيته اتخبطت، ما تنزلش جنبه كده هو قاعد عمال يبص للرفرف وينظر إلى الاكسدام وينظر مثلا إلى شيء معين ضاع من السيارة، وأنت بجواره وتقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. هتبتلى، هتبتلى. لا تعير الناس بما ليس فيك فيعافيهم الله ويبتليك. ويمكن ومن الجائز جدا أن تبتلى من صاحب الابتلاء، بوكس هيعمل إيه؟ لابد لنا أن نتأدب بأدب النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الترمذي حسنه الإمام الألباني، قال حبيب القلوب: من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. أيها الأحبة الكرام، من الجائز جدا أن تقول هذا الدعاء وتحمد الله في وجه المبتلى من أهل البلاء ومن المنتكسين، بس بشرط أن يكون عندك فقه المسألة، أن تكون هذه الأمور ما فيش فيها مفسدة، المفسدة لا تزيد، أو تذكر هذا المبتلى بأنه يفعل عيبا فيجب أن تذكره، لحسن يكون فرحان بما يفعل. زي ما تجد مثلا ممثلة طالعة كده عمالة تأخذ جوائز من الدولة، وتأخذ جوائز في المهرجانات، وتروح معرض الكتاب ويدها جوائز على المسرح ويعملوا لها صوان كبير والناس تقعد ويصفقون لها. من الجائز جدا أن تقف بين الناس وتقول طالما أنهم يعلنون بالفسق ولا أحد يذكرهم، فإن وقفت بين يديها تبتسم لك ظنا منها أنها أو أنك من معجبيها، تقول لها الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به، لعلهم يرتدعون. بس بشرط أن يكون الذي يتحدث بهذه المسألة يفهم في المفاسد والمصالح وأيهما يستوجب له الأمر، يسكت أو يتكلم. يعني لابد أن يكون فقيه بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأحبة الكرام، قال حمدون القصار: إذا زل أخ من إخوانكم فاطلبوا له 70 عذرا. الله الله، إذا زل أخ من إخوانكم فاطلبوا له 70 عذرا. ده كلام حمدون القصار، قال إذا زل أخ من إخوانكم فاطلبوا له 70 عذرا، فإن لم تقبله قلوبكم فاعلموا أن المعيب أنفسكم، العيب فيكم، حيث ظهر لمسلم 70 عذرا فلم يقبل. العيب فيكم، 70 عذر ظهر للمسلم، لما بحثت عن 70 عذر ستجد لكل مسلم، خاصة المسلم المستتر. فإن أخطأ فأنت تخطئ، وإن أخطأ فأنا أخطئ، فلا بد لنا أن نستر على المسلم وأن نلتمس له العذر. كيف نتعامل مع المنتكس؟ رابعا، المبادرة بالعلاج. لا تتأخر يا أخي الكريم، لا تتأخر، قد نهجره هجرا جميلا، وقد نتركه إذا كان الهجر ينفع معه. هناك أناس إذا جافيناهم، خاصة أهل الصلاح، تجده يحزن، قلبه يتقطع، نفسه تضيق، هو لا يطيق ذلك، إنه اعتاد أن ينظر في وجوه الصالحين، لقد اعتاد أن يجلس في المجالس الطيبة، فإذا ابتعدنا عنه لخطأ ما هذا يقومه، وبعض الناس الهجر يفسده. فلا بد لنا من فهم سليم في معالجة المنتكسين، حتى نكون فعلا وحقا ممن ينصرون نبي الهدى باتباع أوامره، باتباع أوامره واجتناب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذا لابد لنا من فهم، لابد لنا من الإسراع في العلاج، فلا تتأخر عن معالجة المنتكس، لأن الذنب قد يأتي بالران على القلب، فيستطيع الإنسان في بداية أمره أن يعالج هذا المرض، فإذا تأصل ودخل في الذرات وجرى في العروق انتهى الأمر، انتهى الأمر. لابد لنا من فهم سليم في هذه المسائل. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من ضمن أيضا علاج المنتكس الدعاء له بظهر الغيب، تدعو له بظهر الغيب وبإخلاص. لأننا نرى كثيرا من الناس إذا رأوا أو رأوا أحد الناس على الانتكاس، حتى وإن كان من طلبة العلم أو من الدعاء أو من غيرهم من المسلمين أو المسلمات، تجد الإنسان يتكلم في حقه ولا يتثبت ولا يتبين ويشمت، وفي النهاية يقول اللهم اهديه. يا أخوانا، ما حدش عاد يتكلم، ربنا يهديه، كذاب، هذا كذاب. لابد له أن يخلص النية في الدعاء لأخيه بظهر الغيب، ويحكم المسألة التقوى، والذي يعلم ما في النفس والقلب هو الله. ولذلك حبيب القلوب سيدنا النبي محمد في حديث أخرجه الإمام مسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. ده حديث الإمام مسلم عن النبي محمد اللي لازم تصلي عليه يا مسلم صلى الله على سيدنا رسول الله. الدعاء بظهر الغيب بقلب صادق ونية صادقة، القلب يكون صادق والنية صادقة. اللهم اهدي أخي فلان بجد بجد، لأنه قد يدعو الإنسان لفلان بظهر الغيب وهو يقصد فضيحته بالدعاء، يذكر أمامه فيقول اللهم اهدي يا رب، والله يا أخي بندعو له بالهداية بجد. الرجل العام الذي يجلس يفهم من كلام الشيخ المتحدث أن فلان الأخ الداعية على ضلال. ومن الناس من يدعو بإخلاص ويعلم الناس أن هذا ما أمر به النبي محمد، فيرقى ويرتقي صاحبه وتصل الدعوة إلى قلب المنتكس فيهديه الله. سادسا، لابد أن نستقصي أسباب الانتكاس. إذا ذهبت إلى المنتكس ترى ما الذي جعله ينتكس قبل أن تزوره وتجلس بين يديه. لعلها مشكلة عائلية جعلته ينتكس، لعلها مشكلة دراسية جعلته ينتكس، لعلها مشكلة مادية جعلته ينتكس. فلابد أن تعلم قبل الزيارة من الذي أعاقه عن الطريق، فإذا علمت الأسباب هان عليك العلاج، ثم تعد نفسك ثانيا للإجابة عن أسئلته لعله يفاجئك بسؤال. ومن الجائز جدا أن يأتيك بشبهة من الشبهات، استعد جيدا قبل أن تذهب إلى المنتكس حتى لا تنتكس وتزيد في انتكاسه. سابعا، عدم الوقوع في عرضه. فإذا وقع إنسان في عرض المنتكس وعلم المنتكس أن فلانا وقع في عرضه ثم يطرق بابه، من؟ أنا الشيخ فلان. لا والله، ده لا يفعلون هذا، بل يخرجون في القنوات يقدحون في الدعاء والعلماء، وهذه مسألة خطيرة، يقعون في أعراض الدعاة والعلماء وقد يقوم بغير وجه الحق. وإني أحسن الظن في كل عالم وكل داعي، وإن أخطأ لابد لنا من أن نتأدب بآداب النبي محمد في التعامل مع الناس. عدم الوقوع في عرضه، لأنك إن وقعت في عرض الإنسان الذي انتكس وابتعد عن طريق الله وأردت علاجه لن يقبل منك هذا، كيف يقبل مناصحتك وأنت قد وقعت في عرضه؟ أنت كاذب في طلب العلاج له، أنت لم تتأدب بأدب النبي في معاملته، أنت لم تتخلق بأخلاق من تدافع عنه، وتدعي بين الناس أنك تحزن ليل نهار في الدفاع عن رسول الله. كذاب يا من تفعل هذا. إذا كنت تفعل هذا وتعصي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملات الناس فهذا كذب وانفصام في الشخصية، قد نخطئ في حق أنفسنا ونذنب، ولكن في حق الآخرين مسألة خطيرة. نعم الذنب خطير، ولكن لا بد لنا من أن أتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المسألة لا بد لنا من أن نفهمها جيدا. من أجل ذلك أقول هذا الموضوع يحتاجه الجميع من الكبير إلى الصغير، لأن المسألة لا تحتاج إلى الغرور وإلى الكبر والعناد. لابد أن نسمع كما نسمع، لابد أن نسمع كما نسمع. من ضمن هذه الأشياء أيضا أيها الأحبة أننا نعلم أن الوقوع في عرض المسلم فسوق. النبي محمد قال في حديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولذلك ابتعد أيها المعالج لأهل الانتكاس عن الخوض في الأعراض، لأنك إن أردت العلاج زدت في المرض، بل وقد يحدث مشاجرة تعود منها، إما وقد خسرت شيئا من الأمور المادية أو المعنوية، والله أسأل أن يحفظ عليك جسدك. ثامنا أيها الأحبة، اختيار وسيلة الاتصال بالمنتكس حتى تدعو إلى الله. تطرق عليه بابا، تزوره في بيته، وسيلة اتصال. الزيارة له في عمله أو مدرسته، وسيلة اتصال. الزيارة له في المسجد الذي يصلي فيه، وسيلة اتصال. حتى لو انقطع عن صلاته تسأل عنه وتذهب إليه ولا تعلمه بأنك تعلم أنه منتكس، ولكن لك أسلوبك الطيب، تأدب واقرأ عن النبي وسيبلغك الله أدب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الرسائل ولها أساليب جميلة، ممكن رسالة شفهية مع قريب له يحسن نقل الرسائل، تقول له سلمني على فلان وحشني، يبقى دي بداية بترقق قلبه وتكون صادق مش مجرد رياء حتى يقال عنك أنك رجل طيب القلب. الله عليك يا شيخ، ما شاء الله عليك يا طالب العلم، يا سلام على فلان عم الحج فلان المسلم ولا الأخت الفلانية، لأنها ترسل السلام لمن تذنب وتعصي من أجل أن ترقق قلبه. لابد أن نصدق في الرسالة، رسالة شفهية مع من يستطيع نقل الرسائل عنك. الرسائل المكتوبة والتي تحمل في طياتها النصح من مناهج السلف، كما فعل عمر بن الخطاب مع من ذهب إلى الشام وشرب الخمر فأرسل له رسائل جميلة مرققة للقلب، جعلت الذي يشرب الخمر هذا يبكي، كلمات جميلة. وتذكره بالأيام الخوالي، يوم أن كان يتنفس القرآن، يتلذذ بالسجود للرحمن، يوم أن كان وجهه يضيء بالقيام في الليل، يوم أن كان نفسه قد صفت بصيام النهار. تذكره بالأيام الخوالي، لأن إحنا كلنا يا أخوانا محتاجين الأسلوب ده. أيضا أيها الأحبة، الاتصال الهاتفي، السلام عليكم، تفاجئه بالاتصال، والله يا أخي افتقدتك بجد، أنا نفسي أشوفك، أريد أن أراك، أنت أخي، أتذكر يوم كذا وكذا، ثم تدخل عليه مدخل طيب جميل، واقصد وجه الله يعينك الله سبحانه وتعالى. تاسعا، لابد أن تتخيل المواقف وأن تستعد لها قبل الدخول عليه. يعني إيه؟ يعني لابد أن تعمل حساب للمفاجآت، لأنك قد تفاجأ برد فعل غير ما كنت تتصور، فلابد للمعالج أن يفهم أن المريض قد يقول له رد فعل مخالف تماما لما يتوقعه من أراد أن يعالج المنتكس. وحدثت هذه الأمور كثيرا جدا، وبحمد الله وفضله المرونة مطلوبة، وهذا أسلوب الحبيب النبي. أنت تريد علاج فلان ثم يفاجئك بقضية أخرى غير الذي كنت تتوقعها، أو تظن أنه سيستجيب لك من أول مرة، لا، إن شاء الله. يعني الإخوة يخبروني أن هناك من يريد أن يشاركنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب قلب الشيخ رجب، إزيك؟ الله يحبك فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يرفع قدرك. ربنا يبارك فيك يا شيخ رجب. قبل ما تتكلم، أخوي الشيخ رجب من الإخوة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، وهو رجل مهني حلاق ما شاء الله، يعمل على السنة، وقد أسلم على يديه الكثير بإذن الله رب العالمين بأدبه وإخلاصه، والآن فتحوا جمعية اسمها سمحت الإسلام يا مولانا. يا شيخنا والله أنا يعني أنا كنت أود أن أبشر الجميع والشيخ أيمن صيبح، وما تكونش يعني دعاية لي ولا حاجة، والله يا ما هي إلا بشرة. الآن اليوم ربنا رزقنا فضيلة الشيخ في الجمعية أخ يعني ألماني كان اعتنق الإسلام من حوالي 3 سنوات، واليوم بفضل الله يعني بشرني بشرة إنه اليوم الساعة الثانية يعني بعد منتصف الليل هياخد 2 ألمان يزويهم إلى الأزهر حتى يشيلوا إسلامهم في القاهرة. الله أكبر. فأنا حبيت أبشر حضرتك وفضلت الشيخ شهاب من شوية، حاولت أعمل معهم دخل عشان أبشر الجميع إن ده يعني بعد الإساءة لأنفسهم هم، مش للناس الذين أساءوا، أساءوا لأنفسهم هم زي ما مثل ما مشايخنا ذكرت وحضرتك ذكرت، ولكن بفضل الله أنا أبشر الجميع بفضل الله. يعني اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، إحنا في مدينة الغردقة في إقبال على الإسلام، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نبشر يعني اخواننا جميعا، اللهم لك الحمد، في اقبال طيب جدا، ومنعرف الناس مش باسم الجمعيه، احنا بنعرفهم سماحه الاسلام. هي الجمعيه يعني الجمعيه اسمها ايه يا شيخ رجب؟ اسمها جمعيه سماحه الاسلام. انا احب ان اسمع اسمها لانها اسم لانه اسم جميل، سماحه الاسلام. الله يبارك فيك يا شيخنا، دعنا بالاخلاص بس يا فضيله الشيخ، ونسال الله ان يعني مشايخنا يدعونا بالاخلاص، والله بفضل الله يعني هذه الجمعية يعني ممتدة يعني من رحم جمعية تبليغ الإسلام بالأسكندرية. احنا بفضل الله يعني نسأل الله نرزقنا الإخلاص ويعني نرفع يعني رقبتنا قدام مشايخنا واحنا تعلمنا منكم هذا بفضيلة الشيخ ويعطي الله نرزقنا الإخلاص جميعا. آمين آمين يا رب العالمين. ودي بشرى يعني وسع في برنامج حضرتك إن شاء الله غدا يكون في الأزهر إن شاء الله اثنين من الألمان يعتنقوا الإسلام بفضل الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك سيدنا صلى الله يبارك في علمك. الله يبارك لك يا أبو حمزة في الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ الحبيب. أخي الحبيب تفضل. الله يحفظك شيخنا. بالله عليك أسألك بالله الذي علمك القرآن وزين وجهك بنور الإيمان وعلمك الحكمة والبيان أن تدعو لي بالشفاء لأني مريض. أسألك بالله أن تدعو لي شيخي وأسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء فقد أسعدتمونا والله. يعني كلما نظرت إلى وجهك يعني ازددت من الله قربة وازددت إيمان. جزاكم الله عنا وجزا شيخنا الشيخ محمد حسان عنا خير الجزاء وجزا الله كل القائمين على أمر نشر الإسلام وأخونا الشيخ رجب وكل من سعى لإحقاق الحق ونشره. أسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأسألك بالله شيخنا أن تدعو لي وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله جل وعلا أن يشفيك ويؤمن على دعائنا إخواننا بإذن الله في كل مكان. أسأل الله أن يعافيك وأسأل الله أن يسترنا وإياك ويجعلنا عند حسن ظنكم جميعا يا رب. اتصال آخر. أخوي الكريم أحمد من السعودية. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مخبار حياتك إيه؟ السلام عليكم. نحمد الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك في حياتك يا رب. تفضل يا أخي الكريم. أنا أحمد كلمت حياتك قبل الحلقة وقلت لحياتك كده الوالدي وكده يعني. أسأل الله أن يرحمه يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه الله وتعالى الله. أن يرحمه وأن يجعله من أهل الجنة. اللهم امين. اللهم امين. الله يبارك فيك يا شيخ. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يبارك لك. لقد اجتهدت وقصدت وقلت لك حاول الاتصال لانني قد انسى ان ادعو لوالدك وباذن الله هذا من برك لابيك واسال الله ان يوفقك لاجابه الدعاء يا رب العالمين. اخويا محمد من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم الشيخ الحبيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ الله يحبك ويبارك في عمرك. معك الاخ محمد المك. اتفضل يا شيخ. ذكرني. محمد الحلال. من مكة؟ محمد الحلال. نعم أنت تتصيد دائما المشايخ، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. حين تحلق لنا هناك في مكة، بارك الله في عمرك. الله يبارك فيك يا شيخ علي. والله إني أحبك في الله. وأنا بحبك في الله. الله يبارك فيك. الله يبارك لك ويبارك أبشر. في عمرك ويزوجنا وإياك. أبشر يا أخونا أبو حمزة والله إني أدعي لي. يدعي في الحرم إن شاء الله. آمين نعم إن شاء الله. الله يبارك لك. الله يجزاك. الله يبارك لك. الله يبارك لك جميعا. أخويا محمد من دمياط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. ألو. أخويا محمد من دمياط. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟ الحمد لله. عايزين سبب من معالجة الانتكاسة التعليم في مصر. الإيه؟ التعليم. حاضر. التعليم التعليم والدروس الخصوصية مولانا. مشكلة التعليم في مصر ستأتي إن شاء الله في الحديث إن شاء الله بإذن الله. ماشي شكرا مولانا. ربنا يبارك لك يا رب العالمين. إن شاء الله نكمل الحلقة بإذن الله والكلام عن علاج أهل الانتكاس. أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن من ضمن الأشياء التي يجب أن يتأدب بها المعالج لمن انتكس أن يتخيل المواقف التي قد تستجد ويستعد لها قبل المواجهة، فقد يفاجأ برد فعل غير الذي كان متوقع، يعني أن يتهيأ لمقابلة مثل هذه الأمور. على سبيل المثال للحصر، ما رأيناه في إحدى الولايات الأمريكية من دخول أحد الناس على شقة كان بها بعض طلبة العلم الذين سافروا إلى هذه البلاد فتأثروا بالحضارة الغربية وبدأوا ينساقون خلف الملذات والشهوات فنسوا أنفسهم وتركوا دينهم وانغمسوا في المعاصي. يقول أحد التائبين أن هناك من طرق بابه يوما وكان في قلب هذه الشقة معهم من الأفلام وغيرها وهذه الأشياء. فلما طرق الباب نظر من العين السحرية للباب فوجد أن رجلا عليه آثار أهل الإسلام، الثياب مثل ما نراهم على مشايخنا، ثم وجد سنة النبي تزين وجهه. قال: فلما نظرت إلى من خلف الباب غضبت جدا لهذا المنظر، كيف يأتون إلى هذه البلاد ليذكروننا بما كنا عليه في بلادنا، نحن نريد أن ننسى هذه الحياة أصلا. ففتح الباب وقال: ما الذي أتى بك هنا يا فلان ابن فلان؟ وتفل في وجهه ثم أغلق الباب في وجهه. قال: ونظرت لأرى ماذا سيفعل، فوجدته قد نزل في هدوء، وكان أسفل منه على درجات السلم أخ له بدأ يصعد وطرق الباب، فخرجت في غضب أريد أن أضربه، ما أنا لسه طرد واحد تطلع لي أنت؟ فقال له في هدوء: افعل ما شئت، ولكن لا يمكن أن أبرح هذا المكان إلا أن تنزل معي أنت وإخوانك إلى المسجد لتصلي، أو تعيدني بنفس الثواب الذي أعدت به أخي، أنا عاوز أخذ نفس الثواب. تدفل في وجهي. قال: فخجلت منه وأغلقت الباب وقلت له انتظر، وذهبت إلى إخواني وأقنعتهم أن ننزل مع أخي الذي كان على الباب. الشاهد في المسألة: العلاج قد يأتي بأسلوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن نتخيل المواقف التي قد تعرض علينا. أيها الأحبة، لابد من التهيؤ لمقابلة أهل المعصية والانتكاسة، إحضار الهدية. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال في البخاري في الأدب المفرد، قال: تهادوا تحبوا. لو هو بيحب الكتب تسأل كده وتعرف تعطيه كتاب، إذا كان يحب الأشرطة أعطيه شريط، اسطوانة أعطيه اسطوانة، مال هات له يا أخي هدية فيها ذهب. الله جل وعلا يعوض. الأمر الثاني: اختيار الكلام المناسب والعبارات اللائقة بدقة، اختيار الكلام المناسب. احرص على ألا تناقش انتكاسه في أول اللقاءات، ما تقولوش أنت انتكست ليه مش معقول. الأمر الذي يليه من كيفية علاج المنتكسين: أن تشعره بأنك تحبه، لابد أن تعلمه بأنك تحبه حتى يقبل منك الكلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أخواننا لازم نتعلم من النبي محمد. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل الرجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفرش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه. بكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لابد لنا من أن نقف وقفة مع المنتكس كحبيب القلوب. الأمر الذي يليه: أننا لابد أن نرتب أنفسنا لمسألة الدعوة بعدم التشديد عليه. ما تقرب إلى الله عبد بأحب إليه مما افترضه عليه، ده في حديث الذي جاء عن رب العزة جل وعلا، وما تقرب إلي عبد أحب إلي مما افترضته عليه. فتبدأ معه بالفرائض. رجل أصلا لا يصلي، تقول له: لابد لك من أن تأتي بالسنة القبلية والبعدية والتي بعد الصلاة. يا أخي لا، أرفق عليه لا تشدد عليه، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما جاء التشدد في شيء إلا شانة. فلابد لنا أن نرفق، العتاب الهادئ والنصيحة الصادقة، وأن نختار الأسلوب الذي ينفع من أمامنا. ده كان أسلوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما مر الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يجلس مع نسوة من غير القبيلة، فمر عليه رسول الله وقال: السلام عليكم يا أبا عبد الله، ما بال جلوسك مع النسوة؟ فقال: جمل شاردة يا رسول الله، فجلست مع النسوة يضفرن لي وللجمل قيد وعقال. يجلس مع نساء من غير قبيلته، والرسول صلى الله عليه وسلم من في فراسة النبي أصلا، وهو يعلم أن هذه القبيلة ليست من قبيلة أبي عبد الله. قال: السلام عليكم يا أبا عبد الله، ما بال جلوسك مع النسوة، ماذا تفعل؟ قال: جمل شاردة. انظر إلى أسلوب العلاج، اختار النبي أسلوبا لهذا الرجل ينفعه. قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الناس ويقول له: ثكلتك أمك يا معاذ، وقد يأتي إلى آخر ويكلمه بطريقة أخرى، وقد يأتي إلى رجل مثل هذا الرجل فيشير إليه بالموعظة والنصيحة، لأنه يعلم أن هذه الإشارة تضرب على أوتار قلبه. قال: ما بال جلوسك مع النسوة يا أبا عبد الله؟ لو أننا رأينا هذا الحال على رجل من أهل العلم أو طالب من طلاب العلم أو مسلم أو أي مسلمة نظن فيهم الخير، فرأينا هذه المخالفة، يا مولانا، وتبدأ الفضيحة. لكن انظر إلى رسول الله محمد، اختار الأسلوب المناسب. ما بال جلوسك مع النسوة يا أبا عبد الله؟ قال: جمل شاردة يا رسول الله، وجلست مع النسوة يضفرن قيدا ولجاما لهذا الجمل. فانصرف النبي، والنبي يعلم من عند الله أنه يكذب عليه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض شأنه وعاد، الرجل لا زال جالسا مع النسوة الوقت طويل، مش مسألة حبل وقيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين مر: السلام عليكم يا أبا عبد الله. فعلم أبو عبد الله، وهذا كلام أبي عبد الله، قال: علمت أن النبي علم أنني أكذب، يعني المسألة طولت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا أبا عبد الله. قال: فرددت السلام وأومأت في الأرض، والنبي يقول لي: كيف حال الجمل الشاردة؟ لم يسأل عن الجلوس، قال: كيف حال الجمل الشاردة؟ قال: فأومأت في الأرض، وعلمت أن النبي علم أنني كاذب. وصبر النبي محمد على دعوتي ونصيحتي لأبي عبد الله، حتى هاجر النبي من مكة، ثم هاجر أبو عبد الله إلى المدينة. وفي يوم وهو يصلي في المسجد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أبا عبد الله يصلي، فوقف النبي بجواره: ما تصلي على النبي، اللهم صل على رسول الله. وقف النبي بجواره، أبو عبد الله يقول: فنظرت رسول الله يقف، ودائما كنت أحتاط لنفسي أن يراني النبي. إذن هنا مسألة فيها حرج. قال: فرأيت النبي يقف بجواري ينتظرني حتى أنتهي من صلاتي، فأطلت الصلاة وتعمدت إطالتها. نفسي حدثتني أن أطيل الصلاة، فهمس النبي إليه وقال: أطل أو أقصر سأنتظرك. أبو عبد الله قال: خلاص أنتهي من الصلاة. لعل من سائل يقول: كيف يكلم النبي رجل يصلي؟ الوحيد الذي يحكم على بطلان الصلاة أو صوابها النبي من قبل وحي الله العلي. فقال له: أطل أو أقصر سأنتظرك، والناس لا يعرفون القصة أصلا. فسلم أبو عبد الله عن اليمين وعن اليسار، فوجد النبي محمد، فقال: السلام عليكم يا رسول الله. قال: وعليكم السلام يا أبا عبد الله، كيف حال الجمل الشاردة؟ قال: فأومأت في الأرض. قال: وقلت في نفسي لا يراني النبي بعد اليوم. وفي يوم من ذات الأيام رتب النبي إتانا له، وأبو عبد الله يسير في شوارع المدينة، فرآه النبي على البعد، وحدثت مطاردة جميلة بين رسول الله وبين أبي عبد الله. يقول أبو عبد الله: رأيت الرسول فأسرعت الخطى، فأسرع النبي الخطى حتى أدركني في موضع خال، ما فيش في حد. فقال لي النبي: السلام عليكم يا أبا عبد الله. فنظرت إلى رسول الله عاوز أنهي المسألة، فقال النبي: كيف حال الجمل الشاردة يا أبا عبد الله؟ قال: فنظرت إلى النبي وقلت: والله ما شرد بعد اليوم يا رسول الله، كان آخر مرة. فابتسم النبي ووضع يده على صدر أبي عبد الله وقال: الحمد لله الذي هدى أبي عبد الله. إخواني، انظروا إلى أسلوب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى طريقه. هذا ما نريده ممن يتعامل مع أهل الانتكاس، لا أن نفضح، لا أن نعير، لا أن نشمت، لا أن نعيب، لا أن ننشر. مسألة خطيرة. آخر حاجة، اللين في القول، اللين في القول، وده أسلوب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الله جل وعلا لأطيب قلب: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولأجمل وجه، وجهه وقلبه يكفيان لأن يجلس الإنسان أمامه حتى يقضي الله به أمرا كان مفعولا. ومع ذلك يقول الله لحبيب القلوب سيدنا رسول الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رجل أيها الأحبة من أهل السعودية، اللهم نسألك يا رب أن تصلح بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين، من الرياض، وكان يحب الدعوة إلى الله. فمر يوما على رجل صعيدي من مصر وهو يصلح النخلات، ويقف أو على النخلات يمسك بآلة يصلح سعف النخيل. فمر عليه الرجل من الرياض وأراد أن يجعل الصعيدي ينزل ليصلي، فأشار إليه وكانت قصة طريفة جميلة ذكرها الشيخ العريفي في مقدمة كتابه. ولكن حتى لا أتعدى حدودي في الوقت، سنبدأ إن شاء الله الحلقة القادمة لمعرفة هذه القصة الطريفة الحقيقية، كيف دعاه إلى المسجد بطريقة جميلة. أخطأ في البداية وأعاد الأمر في النهاية إلى أسلوب النبي ففاز. ما هي قصته في لقائنا القادم، لكن أختم بهذه المناجاة لله ليعلم الجميع أننا فعلا نريد أن نكسر، أو يجب علينا أن نكسر قلوبنا لله سبحانه. جلالك يا مهيمن لا يبيد، وملكك دائم أبدا جديد، وحكمك نافذ في كل أمر، وليس يكون إلا ما تريد. ذنوبي لا تضرك يا إلهي، وعفوك نافع وبه تجود. فهبها لي وإن كثرت وجلت، فأنت الله تحكم ما تريد. فلست على عذاب الله أقوى، وأنت بغيرها لا تستفيد. فنعم الرب مولانا، وإنا لنعلم أننا بئس العبيد. أيها الأحبة، حقيقة فنعم الرب مولانا، وإنا لنعلم أننا بئس العبيد. أسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من الانتكاس، وعليكم بكسر القلب لرب الناس. ولا تنسوا طريق سيد الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله.